بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته القواعد الفقهية الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، هذه المنظومة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي رحمه الله، جمع فيها جملة من القواعد الفقهية وجملة من القواعد الأصولية. والفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية أن القواعد الفقهية تبحث في الأحكام، القواعد الفقهية خاصة في الأحكام، خاصة في الأحكام، الأمور بمقاصدها حكم، هذا المشقة تجلب التيسير حكم، فهي خاصة في الأحكام. وأما القواعد الأصولية فهي تبحث في الأدلة، تبحث في الأدلة، مثلا النهي للتحريم، هذا دليل، النهي للتحريم، الأمر للوجوب، هذا دليل. فإذن القواعد الفقهية تبحث في الأحكام، والقواعد الأصولية تبحث في الأدلة. بدأ قال الحمد لله العلي الأرفقي، بدأ رحمه الله منظومة بحمده لربه اقتداء بكتاب الله، فإن أوله الحمد لله رب العالمين، وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبدأ خطبه بقوله إن الحمد لله. العلي الأرفقي، إثبات العلو لله وأنه رفيق بعباده سبحانه وتعالى، جامع الأشياء والمفرق، هذا يسمى براعة استهلال، يدل على أن هذه المنظومة في القواعد، لأن القواعد تجمع الأشياء المتفرقة، جامع الأشياء والمفرق. نعم. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ذي النعم، ذي بمعنى صاحب، أي صاحب النعم، ذي النعم الواسعة القزيرة، يعني أن نعم الله كثيرة، كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال تعالى وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فنعم الله كثيرة. ذي النعم الواسعة الغزيرة، قال والحكم الباهرة الكثيرة. نعم، والحكم الباهرة يعني التي تبهر العقول الكثيرة، حكم الله كثيرة سبحانه وتعالى. نعم. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. بعدما بدأ بحمد الله ثنى بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، تأسيا بقوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فثنى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاة الله على رسوله هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. قال أبو العالي الرياحي ومن التابعين، قال صلاة الله على النبي هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، رواه البخاري معلقا. ثم الصلاة والسلام، الأفضل أن يجمع العبد بين الصلاة والسلام، تقول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الأفضل. لأن هكذا جاء في كتاب الله، جاء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الجمع بين الصلاة والسلام. لكن لو اقتصر على السلام إذا قلت محمد عليه السلام جائز، والدليل قولك في التحيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طيب لو قلت محمد عليه الصلاة هكذا قالوا أيضا جائز، لقولك في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن الأفضل والأكمل أن تأتي بها كاملة صلى الله عليه وسلم، هكذا قال أهل العلم، لأن الله أمرنا بهذا. والصلاة قلنا صلاة الله على النبي، الثناء عليه في الملائكة. طيب صلاة الملائكة على النبي هي الاستغفار له، الاستغفار. طيب صلاة بني آدم على النبي هي الدعاء له، الدعاء. نعم. وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. وآله يعني آل بيته، وآل البيت هم قرابة الذين على دينه، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين على دينه. أما من كانوا ليسوا على دينه فليسوا من آل بيته. وصحبه جمع صحابي، والصحابي هو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام. الحائز يعني الذين حازوا، جمعوا، حازوا يعني جمعوا. مراتب الفخار يعني المرة التي يفتخر بها الإنسان، يعني أعلى مراتب الفخار، العز، أعلى المراتب، جمعوا أعلى مراتب العز التي يفتخر بها الإنسان. نعم. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. نعم، اعلم، قلنا اليوم هو فعل أمر يفيد إيش؟ الاهتمام بما سيذكر. اعلم هديت، هنا يدعو لك بالهداية، يدعو لك بالهداية. والهداية نوعان، الهداية نوعان. النوع الأول هداية القلوب، تسمى هداية التوفيق، هداية التوفيق، وهذه خاصة في الله سبحانه وتعالى. هداية التوفيق خاصة في الله، كما قال عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، الله يهدي من يشاء. والثاني هداية الإرشاد والدلالة، هداية الإرشاد والدلالة، هداية الإرشاد والدلالة، وهذه عامة للجميع، كما قال تعالى ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد، يعني يهديهم. فهنا المراد بهداية التوفيق، يدعو لك بالتوفيق، اعلم هديتها يعني لك بالتوفيق. أن أفضل النمع، ويحتمل الإرشاد، ولعل الإرشاد. أن أفضل المنن يعني أفضل النعم علم، نعم العلم أفضل ما يؤتى الإنسان، لأنه لا يستوي العالم مع الجاهل، كما قال عز وجل قل هل الذي يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، هل يستوي الذين يعلمون أهل العلم والذي لا يعلمون يعني أهل الجهل؟ لا، ما يستوي. أولئك رفعهم الله درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم درجات. فالعلم لا يعادله شيء، لا يعادله شيء. قال اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، الدرن يعني الأوساخ، أوساخ الجهل، وسخ الجهل يسمى درن، والشك تشك في أشياء، هل هي حلال أم حرام، لأن الشك هو التردد بين شيئين لا مرجح لهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المسائل ثلاثة، المسائل ثلاثة، الأول حلال واضح، أحل الله البيع واضح لا أحد يشك في هذا، الثاني حرام بين يعني واضح، حرم الربا، حرم الزنا، لا يشك أحد في هذا، كما قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، الثالث أمور مشتبهة غير واضحة، هذا تسمى المشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، يعني هناك ناس يعلمونهم، من هم؟ أهل العلم. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، من هؤلاء؟ هم أهل العلم. فبالعلم قال هنا يزول عنك الشك والدرن، هذه أمور مشتبهة تعرفها، تعرف الحلال من الحرام، ويزول عنك أوساخ الجهل. نعم. قال ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. نعم، يكشف لك الحق لأنك تعرف الحق من الباطل، تميز التوحيد من الشرك، السنة من البدعة، الحلال من الحرام، كل هذا تميزه ويوصلك إلى المطلوب، إلى مطلوبك، لأن العلم لا يعادله شيء. نعم. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. نعم، فاحرص على فهمك للقواعد التي سوف يذكر لك الآن، والقواعد جمع قاعدة، وهي حكم كلي يندرج تحته مسائل فرعية، هذه القاعدة، حكم كلي يندرج تحته مسائل فرعية كثيرة تسمى قاعدة. قال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، الشوارد يعني المتفرقة، المتفرقة يعني أنها جمعت لك مسائل كثيرة متفرقة، قاعدة واحدة تجمع لك مسائل كثيرة متفرقة، لأن هناك خمس قواعد كل الفقه الإسلامي يدور تحتها، القواعد الخمس الكلية، فمن عرف القواعد جمع المسائل كلها إن شاء الله. نعم. لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. نعم، يعني إذا عرفت القواعد ترتقي في العلم، يعني تصعد في العلم شيئا فشيئا، خير مرتقى يعني أفضل مرتقى، وتقتفي، تقتفي يعني تسير على ما سار عليه أهل العلم، وتقتفي بالعلم يعني سبل الذي قد وفق، يعني طريق العلماء الذين وفقوا لهذا العلم وفقهم الله. نعم. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. يقول هذه قواعد نظمتها، جعلتها على منظومة، يقول جمعتها من كتب العلماء، وهذا من تواضعه رحمة الله عليه، وهكذا ينبغي الإنسان مهما عمل عمل أن يرى أنه يعني مقصر، فقال إني جمعتها من كتب أهل العلم ليست مني، هذا من تواضعه رحمة الله عليه، إذا تواضع العبد لله رفعه الله. نعم. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. نعم، يدعو للعلماء، هكذا ينبغي الدعاء للعلماء بالخير والصلاح والمعافاة، هذه من عقيدة أهل السنة، ذكر هذا الطحاوي في العقيدة الطحاوية، وابو عثمان النيسابوري في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، أن علامة أهل السنة حب علماء أهل السنة، يدعون لهم يذكرونهم بخير وهكذا. نعم. ونيتنا شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. بدأ في القاعدة الأولى قاعدة النية، وهذا تسمى الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، اسم القاعدة الأمور بمقاصدها. مسائل كثيرة تدور حول النية، الأمور المقاصد، هذه من القواعد الفقهية الخمسة الكلية. قال السيوطي هذه القاعدة تدخل في كل أحكام الدين، كل أحكام الدين الأمور بمقاصدها. دليلها قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه حديث عمر. يعني شخص الآن يصلي، فأنت ما تعلم هل هو يصلي الظهر أم يصلي قضاء، هل يصلي العصر أم قضاء للظهر، أنت ما تعلم. فالنية هي التي عليها مدار الأعمال، والنية لها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى تميز العمل الصالح من العمل غير الصالح، النية. شخص صلى لله وآخر صلى لغير الله، أنت كيف عرفت؟ ما عرفت، لكن ما الذي ميز هذا وهذا؟ النية، نية الإنسان. فأولا تميز العمل الصالح من عمل غير الصالح. طيب ثانيا تميز العبادات بعضها عن بعض، تميز العبادات بعضها عن بعض. شخص الآن صلى نية الظهر، فلت الظهر قضاء، والآن وقت العصر، أنت لو رأيت ماذا تقول؟ صلي العصر، لكن هو إيش أراد؟ الظهر. ما الذي فرق؟ النية، نيته هو. الحالة الثالثة أو الفائدة الثالثة تفرق العادة من العبادة، العادة من العبادة. شخص في العشر الأواخر جلس في المسجد أراد الاعتكاف، وآخر من عادته إذا صلى الفجر يجلس في المسجد هكذا، اعتاد على هذا. شخص يوم الجمعة اغتسل لأجل صلاة الجمعة، آخر اغتسل لأجل النظافة مثلا أو لأجل أن يتبرد، عاد له يغتسل كل جمعة، عاد له. ما الذي فرق بينهما؟ النية. إذن تفرق بين العمل الصالح وغير الصالح. ثانيا تفرق بين العبادات بعضها من بعض. ثالثا تفرق بين إيش؟ العادة والعبادة. والنية خاصة في الأعمال القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه فقط، كل قربة تحتاج إلى نية. إنما العمل بالنيات يعني التي يتقرب بها العبد إلى ربه. أما إذا كان ليست قربة، دخول الحمام يحتاج إلى نية؟ ما يحتاج إلى نية لأنه ليس قربة. فالمراد الأمور بمقاصدها يعني التي يتقرب بها العبد إلى ربه، هذه لابد لها من نية. فالشاهد أن النية تدخل في أمور الدين كلها من الطهارة إلى آخر أحكام الفقه، تدخل فيها النية. فقال النية شرط لسائر العمل، فهي شرط لسائر العمل يعني لكل الأعمال، أي أعمال الصالحة يعني التي يتقرب بها العبد إلى ربه. فأراد يعني الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه، أما التي ليست قربات لا تحتاج إلى أن يقولنا كدخول الخلاء وغيره. والشرط، معنى الشرط هو الذي يكون قبل العبادة، قبل العبادة. عندنا شرط وعندنا ركن وعندنا واجب وعندنا سنة، أربعة أشياء: شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة. شروط الوضوء، شروط الحج، شروط الزكاة، أركان الحج، أركان الوضوء، وهكذا. كل عبادة لها أربعة أشياء، كل عبادة لها شرط ولها ركن ولها واجب ولها سنة، كل عبادة. الشرط يكون قبل العبادة، الشرط دائما قبل العبادة. الوضوء قبل الصلاة ولا أثناء الصلاة؟ قبل الصلاة. لبس الإحرام قبل الحج ولا داخل الحج؟ قبل الحج. تسمى هذه إيش؟ شروط. الآن فالشرط يكون قبل العبادة، النية قبل العبادة، قبل فعل العبادة. ما نكبر هنا نية إيش؟ صلاة العصر، فالنية تكون قبل العبادة، ومحلها القلب بالإجماع، والتلفظ بها بدعة بالإجماع، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، قال: والنية شرط للسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. شوف فايزة تميز إيش؟ العمل الصالح والعمل إيش؟ غير الصالح. النية، لو أن إنسانا صلى الآن ونيته لله عمله صالح، صلى نية لله ثم طرأ عليه الرياء، الرياء عمل فاسد ليس صالح. إذا دافع الرياء مثلا صوته مثلا جميل، دافع الرياء عن نفسه أصلا صحيحة، لكن إذا مشى مع الرياء، قال ابن رجب الحنبلي: ما كان قبل الرياء فإنه متقبل، ما كان بعد الرياء غير متقبل. هذا إذا طرأ الرياء على العمل الصالح، الأول عمله صالح لله من أول إلى آخر هذا متقبل، الثاني عمل صالح لكن أتاه الرياء فقال قبل الرياء متقبل وبعد الرياء غير متقبل إذا استرسل معه. نعم. قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. نعم، هذه قاعدة جلب المصالح، جلب المصالح. الدين يعني الشريعة مبنية على المصالح، جمع مصلحة، في جلبها، جلب يعني الأخذ بها، الأخذ بها، الجلب يعني الأخذ بها، والدرء، الدرء يعني البعد عن القبائح. فالدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. جلب المصالح مثلا حفظ النفس مصلحة، حفظ المال مصلحة، حفظ العرض مصلحة، حفظ العقل مصلحة، حفظ الدين مصلحة. الشريعة أمرت بهذا كله، حفظ الضروريات الخمسة، تسمى الضروريات الخمسة، ذكرها ابن عبد العز وغيره من علماء الإسلام. فالدين مبني على حفظه، هذه من المصالح في حفظها، والدرء للمفاسد يعني تبعد المفاسد. إيش المفاسد؟ فساد العقل بالمسكرات، إنفاق المال في المحرمات، يعني وغيره من المفاسد التي حرمت الشريعة. فالدين جاء في جلب المصالح ودرء المفاسد. نعم. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هذه قاعدة اسمها قاعدة التزاحم، قاعدة التزاحم، تزاحم المصالح، تزاحم المصالح. مثلا شخص ذهب إلى الحج، ذهب إلى الحج وأراد التمتع، أراد التمتع، يأتي بالعمرة ثم بعد ذلك يأتي إيش؟ بالحج. ضاق عليه الوقت، دخل مكة يوم عرفة، هنا الآن ضاق عنده الآن مصلحتان، هل يأتي بالعمرة أم يأتي بالحج؟ يقدم الأعلى. إيش الأعلى؟ الحج، الوقت ضاق عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت وكانت متمتعة، أمرها إيش؟ أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارب، لأن سوف يضيق عليها الوقت. أيضا الآن شخص مثلا فاتته صلاة الظهر، فاتته صلاة الظهر مثلا، ودخل والناس يصلون صلاة العصر، هل يقضي الظهر أم يصلي العصر في وقتها مع الجماعة ثم بعد ذلك يقضي الظهر؟ قالوا: إذا في الحال هذه يقدم إيش؟ الحاضرة. هذا يقول جمهور العلماء. شخص فاتته العشاء مثلا، ما استيقظ إلا وقت الفجر، هل يبدأ بالعشاء أم يصلي مع الجماعة صلاة الفجر؟ قال لا، هنا كلاهما مصلحة، القضاء والأداء، لكن إيش الأعلى؟ الأداء، حتى لا يفوتك الفجر أيضا مع الجماعة، فصل الفجر ثم قضي صلاة العشاء. ويقول جمهور العلماء شخص أراد أن يصلي تحية المسجد صلاة ثم قيمت الصلاة، الصلاة إذا قيمت واجبة وتحية المسجد نافلة، كلاهما إيش مصالح، لكن إيش يقدم الأعلى؟ إيش الأعلى؟ الواجب، صلاة الفريضة، إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهكذا إذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، هذا تسمى قاعدة التزاحم. قال يقدم الأعلى من المصالح، إيش قال في جلبها؟ يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. الآن عكسها تزاحم، هذا أيضا قاعدة تزاحم المفاسد، الأولى تزاحم إيش المصالح عرفناها، الثانية تزاحم إيش المفاسد، مفسدة ومفسدة، ماذا تقدم؟ تقدم أخف المفاسد ضرر، أخفها ضررا. الخضر لما ركب السفينة خرقها، خرق السفينة، مفسدة أم لا؟ مفسدة، لكن لو تركها سوف يأخذ الملك، يأخذ كل سفينة القصبة، فارتكب أدنى المفاسد خرق السفينة، ولا تذهب السفينة عن هؤلاء، انظر كيف. قال أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر، فردت نعيبه وكان وراهم ملك يأخذ كل سفينة القصبة، خرق السفينة، هذا مفسدة لكنها خفيفة، وترك وذهاب السفينة كلها مفسدة عظيمة، فقدم إيش أدناها، هذا معنى قولهم في تزاحم المفاسد قدم الأدنى، أدنى المفسدتين، عرفت كيف؟ هذا يسمى تزاحم المفاسد، يرتكب أدنى المفاسد أدناها. نعم. قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. نعم، هنا هذه قاعدة التيسير، تسمى التيسير، دائما يذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أخذت من قوله عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا، وقول إن هذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فهذه قاعدة التيسير، تيسر على نفسك، تيسر على غيرك، يا أيها الناس خذوا من أعمال ما تطيقون، فالله لا يمل حتى تمل، فقاعدة التيسير تدخل في أبواب كثيرة، تسمى قاعدة التيسير، وهي قاعدة يعني دائما يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. مثلا لو أتاك شخص قال يا أخي أنا شخص مريض ولا أستطيع الوضوء، إذا توضيت أخشى أن أموت، ولا أستطيع التيمم، إذا تيممت أخشى أن أموت، به مثلا جروح، هنا تيسر، يقول صلي على حالك كما جاء في فتوى هيئة كبار العلماء، يسروا له. شخص قال يا أخي أنا يعني على سريري ما يتحرك ولا أستطيع استقبال القبلة، ليس عندي أحد وفي مشقة علي، يقال له صل على حالك، صل هكذا، تيسر له. هذه قاعدة اسمها قاعدة التيسير، دائما يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نعم. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. نعم، طبعا من أيضا من أدلة يعني التيسير حديث عمران ابن حسين عن الله قال كانت بي بواسير، كانت بي بواسير، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف الصلاة؟ قال صلي قائما، فإن لم تستطع فجالس يسر له، فإن لم تستطع فعلى جنب، وعند البيهقي يعني عن مرفوعا وموقوفا عن جابر أنه كان يصلي على وسادة يسجد عليه، فقال عليه وسلم صل على الأرض، اسجد على الأرض، فإن لم تستطع قوم الإمام، يعني ما يحتاج هذا التكلف، تشق على نفسك. هذا يسمى قاعدة التيسير. نعم. إيش قال بعده؟ وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. نعم، هذه الآن قاعدتان. القاعدة الأولى الواجبات، إيش قال؟ وليس واجب، وليس واجب بلا اقتدار. نعم، يعني الواجبات تؤدى على قدر الاستطاعة، الواجب يؤدى على قدر الاستطاعة. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، الواجب يؤدى على قدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى المشقة تجلب التيسير. إذا كان ما يستطيع فعل الشيء نقول المشقة تجلب التيسير. والمشقة نوعان، المشقة نوعان. النوع الأول مشقة يستطيع فعلها المكلف، مشقة يستطيع فعلها المكلف، كالصوم في الحضر في البلد، صح مشقة تترك الطعام والشراب والشهوة، لكن مستطاع أم لا؟ مستطاع، فهذه ما تتنزل عليها الرخص لأنها مستطاعة. الثاني مشقة غير مستطاعة كالصيام في السفر، تسافر وطريق والشمس وحر، قد تحتاج إلى ماء، قد تحتاج إلى راحة، فهذه التي تتنزل عليها الرخص. المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فإذا كان إنسان ما يستطيع الواجب يرخص له، ما يستطيع فعل الواجب يؤتى له إيش الآن؟ بالرخص. المشقة تجلب التيسير، فهذه قاعدة المشقة تجلب التيسير. قال وليس واجبا مع اضطرار بالاقتدار، إذا كان ما يستطيع فعله يقول والله يشق علي الصوم في السفر، يقول خاص الواجب يسقط عنك يا أخي، افطر واقضي بعدين. وأيضا هذه أيضا تندج تحت حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال وليس واجبا بل اقتداري، إذا كان ما يستطيع يسقط عن الواجب. شخص يقول أنا ما أستطيع أصلي قائم لمرض مثلا في ظهري، نقول صل جالس على كرسي لك هذا. قال وليس واجبا بل اقتداري ولا محرم مع اضطراري، المحرم إذا اضطر إليه الإنسان يفعله خاص. أكل الميت محرم، لكن لو كان مجاعة وقد تموت الناس نقول لا تأكل الميتة محرمة؟ لا، نقول كل الميتة إلا ما اضطرتم إليه، أنتم مضطرين. نعم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لكن بين سبحانه وتعالى أن المضطر له أن يأكل الميتة، له أن يشرب الدم، له أن يأكل الخنزير إذا قد يموت. فالمحرم إذا اضطر إليه الإنسان يفعله، لكن يفعل ما تزول به الضرورة. مثلا لحم الميتة يقال له خذ لحم الميتة التي تكفيك حتى تصل مثلا إلى أهلك، مثلا لو ليس معنى أنك تأكل دائما، لا نقول حتى تزول عنك هذه الضرورة، حتى تزول عنك هذه الضرورة. فإذن لا واجب بلا قدرة ولا محرم مع ضرورة، هذه القاعدة، لا واجب بلا قدرة ولا محرم مع ضرورة. والقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة، الضرورات تبيح المحظورات. امرأة مريضة الآن وليس في البلد دكتورة إلا طبيب، نقول موتي ولا تذهب إلى الطبيب ليس بصحيح، هذه الآن أصبحت ضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات. نعم. قال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نعم، يعني هذه القاعدة اسمها الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. يعني إنسان أراد مثل إيش أن يصل إلى أهله، مثل أهله بعيد جدا، ونفذ معه الطعام وقد يهلك، وجد ميتا، نقول خذ من الميتة حتى تصل إلى أهلك فقط. الضرورة تقدر بقدرها، وليس معنى أنك تتزود حتى وصلت إلى أهلك، لا، إنما حتى انتهاء الغاية. فمع القاعدة الضرورة تقدر بقدرها. نعم. قال وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه قاعدة كلية، اليقين لا يزول بالشك، قاعدة كلية، اليقين لا يزول بالشك. دليل القاعدة ما جاء في الصحيحين، قيل يا رسول الله الرجل يجد الشيء في الصلاة يعني يشك، فقال لا ينصرف حتى إيش يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني الشك اتركه عنك، اليقين ما يزول بالشك. والشك ينقسم إلى قسمين، الشك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شك لازم، ملازم الإنسان دائم معه لازم، وهي الوسوسة، هذه الوسوسة، الشك اللازم الوسوسة، وهذا لا يلتفت لهذه الوسوسة. بعضهم يتوضأ ساعة كاملة، ربما أكثر. بعضهم قال للإمام أحمد يا أبا عبد الله إني تكون علي جنابة فأنقمس في نهر الفرات ثم أخرج ولا أدري هل طهرت أم لا. انظر كيف الوسوسة. فهذا صاحب الوسوسة ليس هو المراد هنا، بل هذا لا يلتفت لهذه الوسوسة، لا يلتفت لها، لأن الوسوسة من الشيطان، من مداخل الشيطان على ابن آدم. الثاني شك طارئ، وهو المراد هنا شك طارئ، يعني إنسان دخل عليه الشك فجأة، عقله معه ليس لكن دخل عليه شك فجأة. صلاة العصر الآن شك، قال هل أنا على طهارة صليت أم لست على طهارة، أصبح عنده شك. يقال له الظهر هل توضأت، قال نعم توضأت الظهر. هل نمت، لا ما نمت. ذهبت حمام، قال لا ما ذهبت حمام. قال إذن الأصل بقاء الطهارة، الشك لا عبرة فيه، لأنك إيش تيقنت أنك توضأت متى الظهر، وما نمت ولا ذهبت إلى حمام، فالأصل بقاء الطهارة، اليقين لا يزول بالشك. شخص آخر قال أنا شكيت هل طلقت زوجتي أم ما طلقت زوجتي، أصبح عندي شك. نقول لا عبرة في هذا الشك، الزواج متيقن والطلاق مشكوك فيه، فاليقين ما يزول بالشك. نقول هذا الطلاق أتركه عنك، لا ملغي. امرأة شكت قالت أنا لا أعلم رضعت فلان 5 رضعات ولا 3، لا أعلم، ولا 4، لا أعلم. إذن لا عبرة بهذا الشك، دام الخامسة فيها شك لا عبرة فيها، لأن الأحكام لا تبني على الشك، تبنى على اليقين. اليقين هو الشيء إيش المتيقن، وأما الشك ما هو الشك؟ هو التردد بين شيئين لا مرجح لهما، هذا هو الشك، هو التردد بين شيئين لا مرجح لهما. لكن اليقين متى يزال اليقين إخوة؟ متى يزال؟ إذا عارضه يقين آخر، تيقن فعلا أنه أحدث، إذا نقول خاص اذهب وتوضأ، هنا اليقين يزال باليقين. فهذه من قواعد الخمس الكلية: اليقين لا يزول بالشك. نعم. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. نعم، هذه الأصل، يعني الأصل في المياه الطهارة، يعني أن كل ماء الأصل أنه طاهر، فهذه قاعدة اسمها قاعدة الأصل، الأصل في الأشياء، قاعدة الأصل في الأشياء، الأصل في المياه الطهارة، كل ما ترى أمامك الأصل أنه طاهر، لا تقول نجس حتى تتيقن النجاسة. رأيت النجاسة، اللون ليس لون ماء، أو الرائحة ليست رائحة ماء، أو الطعم ليس طعم ماء، يعني تغير بالنجاسة. أما مجرد الشك نقول لا، الأصل في المياه الطهارة، كل ما أمامك توضأ به. لما جاء الصحابة عمر بن الخطاب معه بعض الصحابة إلى بركة فيها ماء، بركة فيها ماء، تعرفون البركة؟ فقال أحد الصحابة: يا صاحب الماء، هل ترد عليه السباع؟ يعني هل الكلاب تشرب هذا الماء؟ فقال عمر: يا صاحب الماء، لا تخبره، يعني الأصل فيه الطهارة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، بئر بضاعة في المدينة اسمها بئر بضاعة، تغتسل فيها الحيط وترد منها الكلاب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذه قاعدة، الأصل في المياه الطهارة، الأصل في مياه الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الثياب الأصل كل ثوب طاهر حتى تتيقن أنه إيش؟ أنه نجس. فكل ثوب الأصل فيه طاهر، هذا ثياب المسلمين الأصل فيه الطهارة. طيب، ثياب الكفار إن كانت جديدة فهي طاهرة بلا خلاف لأنها جديدة. طيب، إن كانت مستعملة غير جديدة، قال الإمام أحمد رحمه الله: إن كانت الثياب تلامس العورة، مثل إيش يعني؟ السراويل، قال: أحب غسلها قبل استعمالها، لأن يعني الكافر لا يستنجي ولا يعني. فقال: إذا لامست عوراتهم أحب غسلها قبل استعمالها. إذن الأصل في المياه الطهارة، والأصل في الثياب الطهارة، قال الأصل في المياه الطهارة. نعم، والأرض الأصل في الأرض الطهارة، كل أرض صلي فيها يا أخي، إلا ما استثني، المقبرة ما تصلي فيها، المزبلة لأن مكان أوساخ ما صلي فيه، المجزرة يذبحون فيه الإبل والبقر والدماء في كل مكان لا تصلي هنا، ولا الأرض كل مكان في الأرض صلي به، لقوله عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. فكل مكان في الأرض صلي به، الأصل في الأرض طاهرة إلا ما استثني. قال: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الحجار كل حجر أمامك الأصل أنه طاهر، إذا أردت إيش؟ أن تستجمر به. تستجمر، الاستجمار هو استعمال الحجارة الصغيرة، تسمى في لغة العرب جمار، الحجارة الصغيرة تسمى جمار، في الحج رمي الجمار. إيش رمي الجمار؟ يعني رمي الحجارة الصغيرة. الاستجمار نأخذ من إيش؟ الحجارة الصغيرة يستنجي به. فالأصل في الحجارة أنها طاهرة. فقال عيد بيته قال: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. نعم، واضح. طيب، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الآن عندك أشياء الأصل فيها أنها محرمة، الأبضاع يعني النساء الأصل فيها الحرمة، يعني مثلا شككت هل هذه أختك في الرضاعة أم لا، نقول اتركها خاص، خطبت من بيت فلان، قالوا ترى عندهم بنت رضعت معك لكن لا نعلم أي هي، نقول اتركها خلاص. الأصل في الأبضاع الحرمة، قالوا الأصل في الأبضاع واللحوم، اللحوم قالوا الأصل فيها الحرمة، لكن قيل لا، قيل الأصل في اللحوم الحل إلا ما دل الدليل على حرمته، فقال اللحوم الأصل أن فيها الحل ليس الحرمة. اللحوم بالنسبة إلى لحوم حيوانات البر كله حلال إلا من له ناب يفترس به وله مخلب من الطيور يفترس به، فإذن حيوانات البر كله حلال إلا الناب كالسباع لها نيبان، وذات المخالب من الطيور فهذه محرمة، وكل حيوان أمرت الشريعة بقتله لذاته أكله محرم، الفارة، العقرب، الحية، الكلب العقور، أمرت الشريعة بقتل إيش؟ لذاته. ليش لسبب؟ لماذا قلت لذاته؟ لأن الفرق بين لذاته وغير ذاته. الآن ثور هجم عليك الثور الآن وقتلته، أنت تدفع عن نفسك، هل يقال الثور الآن هذا ما يؤكل؟ لا ما يقال، بل يؤكل. لماذا؟ لأنك لم تقتله لذاته بل لسبب، لأنه هجم عليك، وسوف يأتي في باب الصائل. فالمراد بهذه القاعدة التي يذكرها الفقهاء، كل ما أمرت الشريعة بقتله لذاته فأكله حرام، وضدها كل ما نهت الشريعة عن قتله لذاته أكله حرام. نهت عن قتله النملة، الهدهد، وغيره مما يعني النحلة مما نهت عن قتله لذاته. فإذن اللحوم قالوا الأصل فيها الحل، وقيل لا الأصل فيها الحرمة، هذه لحوم البر طبعا. أما لحوم البحر، حيوانات البحر، اختلفوا فيها على أربع أقوال. حيوانات البحر، القول الأول قول المالكية، كل حيوانات البحر حلال عندهم كلها بلا استثناء، وهذا أوسع المذاهب، مثل المالكية أوسع المذاهب في باب الأطعمة المالكية، يعني كل شيء عندهم يعني حلال. الأحناف أضيق المذاهب، أضيق المذاهب الأحناف، عندهم حيوانات البحر كلها حرام إلا السمك، عكس المالكية إلا السمك. طيب المذهب الثالث الشافعية، الشافعية قالوا حيوانات البحر ينظر إلى ما يشبهها في البر، كلب البحر الآن في البر الكلب يؤكل ما يؤكل أليس كذلك؟ إذن كلب البحر ما يؤكل. طيب فرس النهر، الفرس يؤكل ما يؤكل؟ يؤكل، إذن قالوا فرس النهر يؤكل. أسد البحر، الأسد يؤكل؟ لا، إذن ما يؤكل. وهكذا قالوا كل حيوان ينظر إلى مثيله في البر، هذا قول الشافعية. القول الرابع قول الحنابلة، قالوا كل حيوانات البحر حلال إلا ثلاثة، التمساح لأن له ناب يفترس به، وحية البحر لأنها مستقدرة، والضفدع لأن سلمناها عن قتله. هذه يعني أقوال العلماء في مسألة اللحوم. فالشاهد قيل أن الأصل في اللحوم الحرمة كما قال الشيخ، هناك قول آخر قال لا، الأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على حرمته، لأن الله خلق لنا كل ما في الأرض، جعلكم ما في الأرض هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني جعل لكم كل ما في الأرض تنتفعون به. نعم. قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. والنفس الأصل أن النفس ما تقتل إلا إذا فعل يعني ما يوجب القصاص. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم مسلم يشهد الله أن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه، التارك دينه، عفوا، المفارق للجماعة، التارك دينه. والنفس إذا أسلم خاص. والنفس قال: والأموال. نعم. والأموال الأصل في الأموال الحرمة، ما يحل لك تأخذ أي مال، هذه لأنها معصومة للمعصوم، يعني الذي عصمت الشريعة دمه بالإسلام أو الكافر المعاهد، فهذا الأصل فيه الحرمة. قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، ففما ذاك الله ما يملي. يعني الأصل في هذه الأمور الأربعة أنها محرمة. نعم. قال: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. نعم. الأصل في العادات الإباحة، الأصل في عادات الناس الإباحة، مباح حتى يجيء شيء يدل على الإباحة. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني على سبيل المثال شعر الإنسان، شعر الإنسان، الشعر له ثلاث حالات، الشعر له ثلاث حالات شعر الإنسان. الحالة الأولى شعر أمرت الشريعة بحلقه، شعر العانة، شعر الإبط، حف الشارب، شعر الرأس في الحج والعمرة. ثانيا شعر نهت الشريعة عن حلقه، شعر اللحية، شعر الرأس لمن كان محرما، شعر الحواجب، النمص، نهت الشريعة عن حلقه. الثالث مسكوت عنه، شعر اليدين، شعر القدمين مسكوت عنه، هذا شعر الظهر، شعر البطن، شعر الصدر مسكوت عنه، لم تأمر الشريعة بحلقه ولم إيش تنهى عن حلقه، يسمى مسكوت عنه. فهذا إن أراد حلقه له ذلك، يباح له، يباح له لعدم الدليل. لكن لو علم أنه أراد بحلقه التشبه بالنساء، هل يقال له يجوز؟ لا، ما يجوز. هنا جاء إيش؟ صارف خاص. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا يا رسول الله، راعنا. راعنا إيش معنى راعنا؟ يعني انتظرنا، راعنا انتظرنا. واليهود عندهم راعنا من الاستهتار، استهتر يعني، كلمة سيئة راعنا عند اليهود. فكان اليهود يقولون: راعنا يا رسول الله، ويضحكون، لأن عندهم إيش؟ كلمة سيئة. والصحابة يقول: راعنا يا رسول الله، كلمة طيبة عندهم، مباحة عندهم. فنهاهم الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا اضرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين. نهاهم ربنا سبحانه وتعالى. قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية، قال: لما كانت الكلمة المباحة تؤول إلى معنى محرم نهوا عنها. فإذا عندنا الأصل في عادتنا الإباحة مباح حتى يجيء صارف الإباحة، يعني جاء شيء يمنع المباح أصبح إيش؟ أصبح المباح محرم، ارتفع عنه الإباحة. نعم. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. نعم. يعني بارك فيكم أن الأصل في العبادات توقيفية ليست اجتهادية، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مأمور، يعني الأصل في العبادات توقيفية ليست اجتهادية، تضيف عبادة من عندك أو نحو ذاك، لا. فهذا معناه أن الأصل في العبادات توقيفية، لا مجال للاجتهاد فيها، وليس مشروعا من الأمور قيل في شرعنا مذكور. ويحتمل أيضا معنى القاعدة أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا أو شرع لنا ما لم يخالف شريعتنا، لكن قيل المراد هنا لا، المراد هنا في هذا البيت أن الأصل في العبادات أنها توقيفية لا محل الاجتهاد فيها. نعم. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. نعم، هذه الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. الآن الصلاة في المساجد أليست واجبة؟ واجبة. ما بنيت هذه المساجد إلا لأجل أن تصلى الصلوات المفروضة مع جماعة المسلمين في المساجد، فإذا مشيك من بيتك إلى المسجد واجب، لأنه وسيلة إلى أداء الواجب. عرفت كيف؟ وسيلة إلى أداء الواجب. فقال وسائل الأمور كالمقاصد، يعني حكم وحكم المقاصد. إذا كان الصلاة في المسجد واجبة، مشيك من بيتك واجب إلى حتى تأتي المسجد وتصلي. قال واحكم بهذا الحكم للزوائد. قيل الزوائد أيضا يعني مشيك من المسجد إلى بيتك، رجوعك إلى بيتك، هكذا قالوا. فالشاهد هذه القاعدة اسمها الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. نعم، هذه مسألة الخطأ والإكراه والنسيان، ثلاث أشياء. القتل الخطأ مثلا، الإكراه إذا أكرهت على شيء، قالك طلق أقولك أكفر وأنت مكره، والنسيان ذهب عقلك وفعل شيء ناسيا. أسقط يعني الإثم، الإثم يسقط عليك. نعم، لا إثم عليك. فربنا سبحانه وتعالى أسقط عنك الإثم، لكن العوض لا، العوض ما يسقط. قتل الخطأ صح لا إثم عليك، لكن في كفارة، في دية، في كفارة، هذه ما تسقط عنك. عرفت كيف؟ الإكراه أكرهت مثلا على يعني قتل فلان مثلا، أقول خاص يقام عليك الحد. هذه الأمور في بركة فيكم، إذا أكره على أمر كفري مثلا صح لا إثم عليه. أكره على يعني أشياء متعلقة بالدين، نعم ما يعاقب لأنه مكره، لكن إذا شيء متعلق بحق الآخرين، والله قتلت فلان، أو قلت اذهب كسر سيارة فلان، أو عطل سيارة فلان، نعم تخسر فلان، لا تقول أنا مكره. فالمراد هنا يعني في الإثم، المراد في الإثم. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت يعني إثم. قال عليه الصلاة والسلام إن الله عفى الأمة عن الخطأ والنسيان وما اشتكره عليه، يعني المراد لا إثم عليه. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالمراد هنا يعني لا إثم عليك، لكن العوض نعم في أشياء تدفع العوض. قال والخطأ والنسيان والإكراه أسقطهم معبود الرحمن، يعني أسقط الإثم عنك. نعم. لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. انظر كيف، يعني فقط الإثم ليس عليك، لكن في بدل تدفع. أتلفت مزرعة فلان، تقول والله أنا مكره، لا أدفع قيمة المزرعة التي أتلفتها. قال لكن مع الإكراه يثبت البدل، يعني المال تدفع. وينتفي عنك إيش التأثيم والزلة، يعني إيش الإثم مرفوع عنك، لكن حق الناس لا، لأن حق الله مبني على المسامحة، حق الله مبني على المسامحة، وأما حق الناس لا، على المشاحات. والله تو أنا قتلت بقرة فلان أجبروني، أنا أقول ادفع قيمة البقرة، كم قيمة البقرة؟ 1000 شلن 2000، ادفع قيمة البقرة. نعم 50,000 50,000 أكثر عنك 3. قال: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. نعم، هذه قاعدة اسمها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، قاعدة. بمعنى نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع حبل الحبلة، رواه البخاري. يعني إنسان عنده بقرة حامل، أتلك شخص قال: يا فلان بيعني الحمل، أنا لا أريد البقرة، أريد إيش الذي في بطنها. فلان ما رأى هل هو ذكر، هل هو أنثى، هل هو سليم، هل هو مريض، أنت ما تدري، جهالة أم لا جهالة. فهذا البيع محرم، بيع محرم. لكن لو أنك شريت البقرة وهي حامل، يجوز أم لا؟ يجوز أم لا؟ يجوز، لا حرج بذلك. طيب، شريت شجرة موز، الموز توه صغير أخضر ما طاب، قلت تريد إيش أن أشتري الموز؟ تقول لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى إيش؟ حتى يطيب، وأنا ما طاب الموز آخر، يمكن يفسد. لكن لو شرى الشجرة كلها مع الموز جاز ذلك. فقد يثبت تبعا ما لا يثبت استغلالا، يعني لو بيع الموز لوحده وهو صغير أو الحمل لا، لكن تبع الحمل مع أمه يجوز. نعم، النخلة مع الثمر نعم يجوز. وهكذا قراءة القرآن في المقابر، هل يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن في المقبرة؟ لا، ما يجوز. طيب لو أتى يصلي على الميت في المقبرة وقرأ الفاتحة، يجوز أم لا؟ يجوز. لماذا؟ يثبت تبعا، يعني مع صلاة الجنازة، ما لا يثبت استغلالا. فهذه قاعدة فقهية، يثبت تبع. الطيب للمحرم يجوز؟ ما يجوز. طيب لو عندك صابونة، صابون وفيها بعض رائحة الطيب، قال أنت الآن استعملت الصابون ما استعملت الطيب، فيثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. فهذه قاعدة فقهية. نعم. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. نعم، هذا في مسألة العرف، يسمى بعضهم يسميه العادة، العادة محكمة، العادة محكمة. سألت شيخنا الشيخ الحيدان رحمة الله عليه الفرق بين العرف والعادة، قال بينهم فرق، لأن بعض العلماء يقول العرف والعادة بمعنى واحد، قال لا بينهم فرق، فرق بسيط. ما هو الفرق؟ قال العادة تطلق على البلد وتطلق على الشخص، تقول هذه عادة أهل مومباسا، تقول هذه عادة فلان. أما العرف تطلق على البلد، هذا عرف أهل مومباسا، ما تقول هذا إيش عرف فلان. انظر كيف. فإذن العادة تطلق على البلد وتطلق على الشخص. عادة فلان تقول والله أنا من عادتي أجلس بعد الفجر ما أنا، لكن ما تقول العرف عندي، لا، العرف يطلق على البلد. متى يستعمل العرف؟ متى يستعمل؟ يستعمل العرف في كل أمر أطلقه الشارع ولم يقيده، مثلا في النفقات، النفقة، نفقة الزوج على الزوجة واجبة، لكن كم من نفقة، كم أدفع لها؟ نقول مردها إلى العرف، عرف الناس، عرف الناس. طيب، شخص تزوج امرأة، كم المهر؟ قالوا أخذها بدون مهر، إذا أنا يريد يدفع المهر قالوا ادفع على عرف الناس، ينظر كم عرف الناس هنا في المهر، يدفع المهر الذي متعرف عليه عند الناس. فالعرف يرجع إليه في الأمور التي أطلقها الشارع ولم يقيدها. لذلك إيش قال؟ والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، يعني كل ما أطلقه الشارع ولم يقيد بقيد المرجع فيه إلى العرف في النفقات وغيرها، وغالبا هذا يذكر في النفقات، غالبا في النفقات. نعم. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. نعم، هذه قاعدة، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة. هذا عقاب له، لأنه تعجل الخمر في الدنيا حرم إيش؟ من شربها في الآخرة. من تعجل شيء قبل آنه عوقب بالحرمان مع نقصان عيش في الآخرة. مثلا الشخص الآن أبوه غني، عنده ملايين، أبوه ملايين لكنه رجل بخيل شحيح، فقال الابن: سوف أقتل أبي وأرث هذا المال. فعلا قتل الأب، هل يرث المال؟ لا، ما يرث المال، عوقب بحرمانه. من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، القاتل ما يرث من المقتول شيئا. فهذه قاعدة: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لقوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. نعم. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. نعم، هذه مسألة أيضا، إن جاء التحريم في نفس العمل أو في شرط العمل، يعني يقول يكون هذا العمل باطل، يكون هذا العمل باطل. مثلا على سبيل المثال، من شروط الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة، صلى تعمدا إلى غير القبلة، هل تقبل الصلاة تعمدا؟ ما تقبل الصلاة، صلاته باطلة. إن أتى التحريف في نفس العمل، مثلا صلى المغرب تعمدا 4 ركعات تعمدا، هل يقول صلاته صحيحة؟ هل صحيحة؟ قال: إن التحريف في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وزلل، يكون العمل باطل. فإذا جاء النهي على نفس العمل، مثلا يعني قلنا لا صلاة مثلا بغير طهور، صلى تعمدا بغير طهور، نقول من شرط الصلاة الطهارة، إذن هذه الصلاة باطلة، لأن النهي عائد على شرط الصلاة. فهذه معنى هذه القاعدة: إذا جاء النهي على العبادة نفسها، مثلا إنسان صام يوم العيد، منهي عن صام العيد ولا لا؟ منهي. لو صام يوم العيد، هل صلاته صحيحة؟ عفوا، هل صومه صحيح؟ ليس بالصحيح. النهي عائد إيش؟ إلى نفس العبادة، يحرم عليك الصوم يوم العيد. فالنهي إذا جاء على نفس العبادة أو شرطها، اعلم أنه يقتضي الفساد، يعني هذه العبادة فاسدة باطلة. نعم. ومترف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. نعم، هذه القاعدة اسمها رد الصائل، اسمها رد الصائل، قاعدة رد الصائل، رد الصائل، وتسمى أيضا قاعدة كل مدفوع بأذاه، اكتبوها، كل مدفوع بأذاه لا حرم له ولا قيمة، كل مدفوع بأذاه لا حرم له ولا قيمة، كل مدفوع بأداء لا حرمة له ولا قيمة. طيب الآن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النملة، أليس كذلك؟ لو أن نملة قرصتك مذي أم لا؟ مذي، قتلت النملة هذه لا شيء عليك، لا خلاص، دام أن هي التي اعتدت عليك لا حرمة لها ولا قيمة، ما في حرمة الآن. أنت مثلا تمشي في الطريق وإذا ثور هجم عليك، ثور خرج من مزرعة، ثور أراد نطحك قتلك، فأنت في الحال هذه تدفع الصائل بالأخف بالأخف، فإن اضطررت إلى قتل الثور تقتله ولا شيء عليك، لا إثم ولا قيمة. لماذا؟ كل مدفوع بأذاه لا حرمة له ولا قيمة. قال ومتلف المؤذيه ليس يضمن بعد إيش؟ قال الدفاع بالتي هي أحسن، يعني يدفعه شيئا فشيئا شيئا فشيئا، يعني الثور يؤشر له هكذا بالعصاية، يؤشر له ربما أنه يعني يهرب عنه، فإن اضطر إلى قتله قتله ولا شيء عليه. واضح هذه القاعدة؟ طيب قال وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. نعم، هنا انتقل إلى قواعد أصولية، الآن انتهى من القواعد الفقهية، الآن انتقل هذه قاعدة في أصول الفقه. إن جاءت الكلمة إنسان، إنسان تفيد واحد شخص إنسان، لكن الإنسان جمع، إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان لفي خسارة، فقال كل والألف واللام مثلا، نعم كلكم تدخلون الجنة، يعني الجميع إلا من أبى، كلكم مسلمون يعني ليس بكم كافر، فقال كل الألف واللام نفس الكل تفيد العموم، فأي اسم، أي اسم نكرة دخلت عليه الألف واللام أفاد العموم، كل اسم نكرة دخلت عليه الألف واللام أفاد العموم. نفس إنسان، إنسان اسم واحد إنسان، لكن الإنسان عام، مؤمن واحد، المؤمنون عام، وهكذا حكم حكم كل، نفس كل إذا دخلت على الأسماء تفيد العموم، كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى، وهكذا. فهذا من القواعد الأصولية، أصول الفقه، أن الألف واللام إن دخلت على الاسم المفرد أفادت إيش؟ العموم، نفس كل إذا دخلت أفادت العموم. نعم. قال وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. كالعليم، العليم تفيد العموم، العليم. نعم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. نعم، أيضا إذا عندنا نكرة في سياق النفي أو النهي، لا صلاة بحضر الطعام، لا صلاة هنا نفي تنفي، لا صلاة بحضر الطعام، إذن يفيد هنا كل صلاة. لماذا؟ صلاة نكرة واللام هنا نفي، أفاد كل صلاة بحضر الطعام ما يجوز، لازم قدم الطعام قبل إيش؟ قبل الصلاة، لا صلاة بحضر الطعام. لا صام من صام الأبد، لا صام نكرة صام، واللام هنا إيش؟ نافية تفيد العموم، كل شخص صام الأبد لا يثاب، هذا معناه. فقال النكرات في سياق النفي تعطي العموم، يعني إيش؟ تفيد العموم، أو سياق النهي كذلك، إذا جاءت إيش؟ في النهي، إذا نهيت عن شيء، لا تأكل بشمالك، خاص كل أكل بشمالك لا تأكل، بيدك مباشرة بملعقة لا، لا تأكل بشمالك، نهي، هذا نهي. لا تقل كذا وكذا، نهي، خلاص أفاد العموم، كل شيء لا تقوله. لا تذهب، نهي الآن، أنهاك، يعني أجلس. النكرة إذا جاء قبلها لام لا شوكات لام نفي أو لام نهي تفيد العموم. نعم. كذاك من ومات كذاك من ومات تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعا. أيضا هذه من قواعد أصول الفقه أن من وما تفيد العموم. من وما من وما تفيد العموم إذا جاءت في قبل نكرة اعرف أن اللفظ عام أن اللفظ عام. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه عام يعني ما أحد أبدا من ما أحد أبدا يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. قال ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. كذلك المفرد إذا جاء مضاف هذا أيضا يفيد العموم وما بكم من نعمة فمن الله. نعمة مفرد لكن أضيفت من الله تفيد يعني كل النعم من الله كل النعم من الله. فالمفرد إن جاء مضاف قالوا يفيد العموم. هذه هو كل مسائل في أصول الفقه تفيد العموم. الألف واللام على الاسم المنكر عفوا المفرد عفوا تفيد العموم. لام النافية لام الناهية إذا بعدها اسم منكر تفيد العموم. من وما تفيد العموم. المفرد إذا كان مضاف يفيد العموم وهكذا. نعم. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هنا انتقل إلى قاعدة أخرى أن الحكم له شروط وله موانع. كل حكم له شروط وموانع هذه قاعدة. كل حكم له شروط وموانع فلا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. طيب صيام رمضان واجب على كل بالغ. المرأة بالغة أم لا؟ بالغة يجب عليها الصوم. طيب إذا كانت حائض مانع أم لا؟ مانع. الشروط موجودة البلوغ العقل الإسلام موجود الشروط لكن هناك مانع ما هو؟ الحيض. فأصبح إيش؟ ما تصوم. طيب امرأة عندها المال وعندها القدرة على الحج لكن ليش هناك محرم؟ هذا مانع. الشروط موجودة المال والصحة وكذا لكن هناك مانع ما في محرم عندها فلا تتم الشروط حتى تجتمع فلا تتم الأمور حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. مثلا شخص قتل آخر عمدا هنا قتله بآلة تقتل غالبا عمدا لكن تبين أنه والده أبوه الأب قتل ابنه هل يقتل الأب؟ لا ما يقتل. لغة سلم لا يقاد والد ولده فهنا مانع لا يقاد والد بولده. فالحكم ما يتم إلا تجتمع كل شروطه وتنتفي عنه الموانع. نعم. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. نعم هذا يعني من أدى العمل الذي عليه يعني برأت ذمته وإن كان يعني للناس أجرة يعطى أجرته يعطوا الأجير أجره. من أتى بما عليه من عمل فقد أتم ما عليه من عمل. إن كان العمل في حق الله صلى العصر 4 ركعات أتم العمل خاص برأ ذمته. أتم عمل للغير خاص أنجز العمل يعطوه ماله أجرته. فإذا من أتم العمل يجازى هذا المعنى يعني من أتم العمل يجازى. نعم. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. نعم، هذه قاعدة أيضا، أن الأوامر تفعل على قدر الاستطاعة، الأوامر تفعل على قدر الاستطاعة، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لو قلت لك الآن اشرب هذا الماء فشربت بعض الماء، أنت الآن امتثلت الأمر، إن شربت نصف الماء امتثلت الأمر، إن شربت كل الماء امتثلت الأمر، فالأوامر تفعل على قدر الاستطاعة. أما النواهي تجتنب كلها. لو قلت لك لا تشرب هذا الماء خلاص اتركه كله، لا قليلة ولا كثيرة، لا تشربه. أما الأوامر تفعل على يعني قدر ما يستطيع الإنسان، فاتقوا الله ما استطعتم. عيد البيت إسرائيل عيده. قال ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. نعم، يفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، قلنا كلمة مثلا يعني في الصلاة الآن، مثلا في الصلاة بارك فيكم، الصلاة الآن قيام وركوع وسجود، أليس كذلك؟ قال أنا لا أستطيع القيام ولا الركوع لكن أستطيع إيش؟ السجود. يقال إذن صلي جالس وفي السجود اسجد، لكن ما أستطيع القيام ولا الركوع. فالأوامر تفعل على قدر الاستطاعة، على قدر الاستطاعة. نعم، وكلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذا البيت ليس موجود في قواعد الشيخ، إيش قال؟ وكله وكلما نشى عن المأذون عن المأذون أيوة فذاك أمر ليس بالمضمون. طيب، نحن لما قرأنا هذه وخذنا في الإجازة هذا البيت ليس معها، لكن لا أعلم هل هو من ضمن منظومة السعدي أم لا، ما أعلم. وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، شرح الشيخ المشيقح. الشيخ خالد المشيقح شرحه ذكر كذلك. طيب إيش قال؟ وكل ما نشى، وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. أي نعم. طيب، يقول وكل ما نشى عن المأمور، وكل ما نشى عن المأذون عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. يعني الآن ما تضمن إذا أنت أمرت ليش مثلا بإصلاح هذه المزرعة، الآن أمرت بإصلاحها حصل فساد في المزرعة، هل أنت تضمن الفساد؟ لا، أنت أذن لك بإصلاح المزرعة وأنت أصلحت المزرعة، أنت الآن أصلحت المزرعة لأنك أذن لك، فما تضمن الفساد الذي يقع على المزرعة؟ لماذا أنت تضمن الفساد؟ فهذه يعني في مسألة الضمان، هذه قاعدة في مسألة الضمان، أنك إذا فعلت ما عليك ما تضمن، إذا فعلت ما عليك على الوجه الصحيح لا تضمن التلف، ما تضمن التلف. نعم، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. نعم، هذه أيضا قاعدة، الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. مثلا الآن شخص يده مكسورة، عليها جبيرة، عليه جبيرة مجبر اليد، هنا يمسح على الجبيرة، يمسح على الجبيرة. طيب إذا شافها الله ونزع الجبيرة هل يمسح أم يغسل اليد؟ يغسل اليد. لماذا؟ لأن العلة التي كانت موجودة ذهبت. الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، إن وجدت علة وجد الكسر أمسح على الجبيرة، ذهب الكسر أمسح اليد، فالحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. هذا معنى القاعدة، وكل حكم دائر مع علته هي التي قد أوجبت شرعيتنا. وكل شرط لازم للعقيد في البيع والنكاح والمقاصد. هذه قاعدة في الشروط، قاعدة في الشروط. قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فالأصل في الشروط الجواز. تشترط عليه شرطا تقول يا فلان أأجر لك بيتي، أأجر لك هذا الدكان بشرط ما تبيع فيه الخمر، لك أم لا؟ لك لا، إذا وافق المسلمون على شروطهم فكل شرط جائز للعاقد، يعني بين البائع والمشتري، إشغال كل شرط جائز للبائع في، قال وكل شرط لازم للعاقد. نعم لازم، الشرط اللازم يعني إيش؟ يعني يلزم. عندنا شرط، عندنا اللازم والجائز، لازم والجائز. اللازم أنت يا صاحب الحق لك إيش؟ إبطال هذا العقد. أما الجائز أيكما له إبطال العقد؟ اللازم خاص بصاحب الحلال، هو الذي يبطل العقد، ذاك لا، ليس له الحق أن يبطل العقد. إذا وقعتم عقد إجارة سنة كاملة، ليس له الحق أن يبطل العقد هو، لا، لكن أنت لك الحق لأنه خالف الشرط الذي ذكر. أنت قلت له لا تبيع الخمر، هو باع الخمر. أما الشرط الجائز كلاهما له الحق إبطال فسخ العقد، البائع أو المشتري، هذا يسمى اللازم والجائز. قال وكل شرط لازم للعاقد، إيش قال؟ في البيع والنكاح والمقاصد. نعم، في البيع والنكاح والمقاصد، يقول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. إذا اشترطت المرأة على الزوج أنه لا يخرجها من بلادها، قالت أتاها من مثلا تنزانيا، هي من مومباسا، قالت بشرط أن لا تخرج من مومباسا، إذن ليس له الحق ولو بعد سنوات أن يخرجها من مومباسا؟ ليش له الحق إلا إذا هي أرادت بنفسها، لأن المسلمون على شروطهم. فإذا وافقت على الشرط خلاص، المسلمون على شروطهم. فهذه قاعدة في الشروط، أن الشرط لازم يعني ملزم، خلاص ليس لك الحق فسخه. نعم، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. نعم، كما جاء في قوله وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. تقول له أنا أؤجرك الدكان بشرط أن تبيع الخمر، نقول له هذا الشرط باطل، ليس لك الحق. تقول أنا أبيعك بيتي، هذا أبيعك البيت بشرط أن تبيعني سيارتك، لا، ليس لك الحق في هذا الشرط، شرط باطل، هذا شرط باطل، تلزمني أني أبيعك سيارتي، شرط باطل. نعم، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولاد التزاحم. هذه في مسألة القرعة، القرعة مثلا شخص عنده زوجتان، من عنده زوجتان يا إخوان؟ من عنده شهوة؟ عبد الله، لا هنا، هل يوجد أحد؟ ما في، لا يوجد. طيب زوجة؟ كله. لو أن شخص عنده زوجتان وراد أن يسافر، من يأخذ، الكبيرة أم الصغيرة؟ قال هنا يعمل قرعة، والذي يخرج اسمها يسافر معها. فالقرعة تستعمل في هذه الأشياء، في التزاحم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد السفر أقرع بين نسائه. طيب، فهذا يسمى يعني تستعمل قرعة في هذه الأشياء، كما اخترعت الملائكة أيهم يكفل مريم. فالقرعة جائزة متى؟ عند التزاحم. مثلا جاءنا اثنان من الأخوة السلفيين، اثنان كلاهما حافظ كتاب الله، وكلاهما ما شاء الله صاحب يعني فقه وعلم، كلاهما قال أنا أريد أن أكون إمام المسجد. الآن من نقدم، هذا ولا هذا؟ إن قدمنا هذا زعل هذا، إن قدمنا هذا زعل هذا. إذن هو إيش نعمل الآن؟ القرعة. فالقرعة تستعمل عند التزاحم، إذا تساووا اثنانهم في نفس المستوى يقرع بينهما. نعم، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. نعم، إذا تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. مثلا الآن سنة الفجر، الآن وقت صلاة الفجر، سنة الفجر سنة وتحية المسجد سنة، أليس كذلك؟ إذا دخلت للمسجد يوم الفجر وصليت ركعتين الفجر تجزئك عن إيش؟ عن تحية المسجد. عارف كيف؟ يعني ما تصلي أربع ركعات، اثنان يكفيان، لذلك إيش؟ تداخل مع بعض. طيب امرأة الآن، امرأة أرادت، أو عفوا ليست امرأة، عفوا شخص أراد أن يغتسل للجمعة وعليه جنابة، نقول له اغتسل مرتين ولا غسل واحد؟ غسل واحد، غسل الجنابة وذاك يدخل معه. فهذا معنى قوله إذا تساوى العملان اجتمع، إذا فعل أحدهما يعني خلاص أجزأ. نعم. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. نعم، هذه قاعدة اسمها المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. المسبل يعني الوقف، المسبل هو الوقف، يقولون سبله فلان يعني أوقف فلان، والمرهون يعني الرهن. الآن جئت إلى فلان، قلت يا فلان أنا أريد منك دين، أريد منك دين، كم الدين؟ 50,000 شلل. تقول يا أخي أنا أعطيك بشرط، أريد منك رهن. تقول عندي هذه البقرة تساوي 50,000، نسمع قال الشيخ الآن 50,000. هنا الرهن جائز لا بأس به. الآن هل يجوز لي أنا أن أحلب البقرة وأشرب الحليب؟ لا، ما يجوز لذلك. إذا حلبتها أصبح إيش؟ قرض جر منفعة، أصبح حرام، فتبقى البقرة عندي كما هي ما أحلبها. هو صعب يأتي بالعلف ويحلبها، له ذلك، لكن أنا ما أنتفع بها، لأن المشغول ما يشغل، هو المشغولة في الرهن، أنا كيف أشغلها في الحليب؟ قال وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون. طيب والمسبل الوقف، لو أن شخصا أوقف بيته، قال بيتي هذا وقف لله، مدرسة مثلا تحفيظ، أصبح خاص وقف لله، ثم جاء بعد أيام قال أريد أن أسكن الدور العلوي، يقول لا ليس لك ذلك، أنت أوقفته لله خاص، انتهى الأمر. قال أريد إيش؟ أن أؤجر يعني الدكان الذي فيه وأنت منه، يقول لا ليس لك ذلك، أنت أوقفته. المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، هذا معنى قوله في مسألة المشغول لا يشغل. نعم. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى مطالبا. نعم، هذه مسألة الرجوع في الحقوق، الرجوع في الحقوق. علمت أن فلان يعني مسافر مثلا، مسافر، وقالوا أهله نحن بحاجة إلى طعام وشراب، فلان ذهب، فأنت شريت لهم الطعام والشراب، إذا أردت أنه هبة منك، هبة، ليس لك الرجوع، الراجع في هبتك الكلب يقي ويرجع في قيه. لكن لو أنت أردت دين، متى مات أبوهم يرجع لك المال، فلك ذلك، تقول يا فلان أنا شريت لأهلك الطعام، اعطني قيمته أثناء غيبته. هذا معنى ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع، النوى يطالبا، بشرط أن لا يكون هبة، أن لا يكون هبة، إذا أعطاهم هذا الشيء هبة ليس له الرجوع، لأن العائد في هبته كالكلب يقي ويرجع في قيه، إلا طبعا الأب فيما يعطي ابنه، هذا مسألة أخرى. لكن نحن نتكلم عن مثلا جيران أو نحو ذلك، لك الرجوع. نعم. والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. نعم، هذا البيت يقول إذا كان الشيء يستحى منه فحكمه كأن الشريعة نهت عنه، إذا كان الشيء يستحى منه تستحي فعله أمام الناس كأن الشريعة نهتك عنه، هذا معنى هذا البيت. يعني لا أعلم في عرفكم كيف، لكن عامة يقولك يعني أن كل شيء طبع الناس تستحي من فعله، مثل إيش عندكم يستحون الناس من فعله؟ طبعا الآن يعني ما أعرف العادات عندك فيش اللي يعني ما أعلم، لكن الشاهد إذا كان الشيء يستحي الناس من فعله الشريعة ما نهت عنه، لكن هم يستحون عندهم عيب، أصبح كأن الشريعة نهتك عنه عن فعل هذا الشيء. فقال الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نقان، يعني كأن الشريعة هي التي نهتك عن فعل هذا الشيء. نعم. قد نمثل في السودان لبس المعوز. في السودان إيش عندهم؟ يقولون إذا لبس المعوز كأنك مخنث. آه لكن في حضرموت يلبسونه. آه سؤال بس هذا. هذا وازع خير. إيه فهو يعني كان عندهم إذا تعرف عندهم على أن لبسه عيب خلاص أصبح كأن الشريعة يعني أمرت به. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائعين على النبي وصحبه والتابعين. نعم الحمد لله رب العالمين. إلى هنا انتهت هذه المنظومة، منظومة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمه واسعة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.